المبحث الثالث عشر مبحث الشاذ، ثم الرابع عشر مبحث المنكر. وهذان المبحثان، ونتكلم على الأول والثاني يدخل فيه تبع، هي من الأنواع المهمة والدقيقة والتي فيها شيء من الغموض، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تأمل كبير ودربة وإمعان نظر وتأمل في كلام أهل العلم وجمع لطرق الأحاديث والخلوص فيها بنتائج توافق ماذا؟ توافق الرأي الصحيح من كلام أهل العلم في الغالب، وهي تتعلق بالتعليل، تتعلق بماذا؟ بتعليل الأحاديث أو بعلم العلل. وهذا العلم، أعني علم العلل، علم مخصوص به الجهابذة من نقاد أهل الحديث، ولا يقوى عليه إلا النقاد من أهل الحديث، وليس كل من يعني وصف بأنه محدث استحق أن يكون ماذا؟ من أهل العلل والنقد، نقد للأحاديث وعللها وبيان طرقها. ولهذا لشدته وخفائه قال الحاكم رحمه الله في علم العلل في كتابه المعرفة: علم قائم برأسه غير الصحيح والضعيف والجرح والتعديل، قائم لغموضه. وغالبا ما يبحث هذا العلم، أعني علم العلل، في أحاديث الثقات، لأن غالب أحاديث الثقات الأصل فيها ماذا؟ القبول، والوقوف على علتها مما ماذا؟ يحتاج إلى مناقيش، يحتاج إلى ماذا؟ إلى المناقيش حتى تستخرج. وهذا لا يمكن أن يتأتى لكل من هب ودرج وأقبل وأدبر، وإنما يتأتى هذا لمن كانت عنده الأهلية والآلية، فجمع بين آلية هذا العلم وأهليته. نعم، ومن لم يكن كذلك فليس هذا العلم من صناعته. نعم، يكفيه أن يعرف الحدود وبعض الأمثلة، لكن أن يقوى على النقد وأن يرتقي إلى مصاف أهل النقد وأهل العلم من الحفاظ، فما هذا بعشك فادرجي. نعم، ولذا بارك الله فيكم، هذا المبحث من المباحث المهمة، وقد اعتصره واختصره الحافظ الذهبي رحمه الله في هذا الحد اعتصارا واختصارا، يعني فيه شيء يعني يحتاج إلى تنبه شديد وإلى شدة انتباه. نعم، فهذه المبحث الشاذ عرفه عندكم رحمه الله بقوله: ما خالف راويه الثقات أو انفرد به من لا يحتمل أو يحتمل حاله قبول تفرده. نعم، بهذا الحد أنهى الكلام على الشاذ مع ما فيه من الوعورة، مع ما فيه من ماذا؟ من الوعورة المتقدم الإشارة إليها قبله. وهذا المبحث الشاذ له تعلق بالإسناد وله تعلق بالمتن، أي يقع الشذوذ في الإسناد ويقع الشذوذ في المتن، يقع في ماذا؟ في الإسناد ويقع في المتن، وهو نوع من أنواع الحديث الضعيف، وكذلك المنكر، وكذلك ماذا؟ المنكر. فقوله رحمه الله: ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، تفهم من هذا أن الشاذ عند الحافظ رحمه الله ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، تفهم من هذا أن الشاذ عند الحافظ الذهبي رحمه الله على قسمين. القسم الأول ما خالف راويه الثقات، والقسم الثاني تفرد من لا يحتمل تفرده، تفرد من لا يحتمل ماذا؟ تفرده. قال ما خالف راويه فيه الثقات أو ما خالف راويه الثقات، إذن هنا النظر إلى المخالفة، النظر إلى المخالفة، أليس كذلك؟ أما القسم الثاني فالنظر فيه إلى ماذا؟ إلى التفرد، إلى التفرد. النظر في الأول إلى المخالفة، والنظر في الثاني إلى التفرد. إلى ماذا؟ إلى التفرد. قوله رحمه الله ما خالف راويه الثقات، كلمة راويه تحتمل كما تقدم بيانه لكم في الصحيح، تحتمل أنه يريد به الثقة، وتحتمل أنه يريد به الصدوق، وتحتمل أنه يريد الضعيف وغير ذلك. ولكنه رحمه الله لا يريد في هذا الحد إلا من؟ إلا الثقة أو الصدوق، بدليل أن الضعيف آت في الشق الثاني، الضعيف آت في الشق الثاني وهو تفرد من لا يحتمل تفرده وهو الضعيف. فظهر بهذا أن كلمة راويه إنما يريد بها الثقة أو الصدوق، يعني درجة القبول، درجة القبول، من وصف حديثه بأنه ماذا؟ مقبول، سواء كان ثقة أو كان ماذا؟ صدوقا، سواء كان ثقة أو صدوقا. نعم. أما الثاني تفرد من لا يحتمل تفرده فهو من؟ الضعيف، فهو من؟ الضعيف، ومن دار في فلكه من المستورين أو المجهولين. نعم. أو الصدوق كما سيأتي في المنكر عندكم، حيث قال وقد يعد مفرد الصدوق منكرا، قد يأتي مع أن الأصل في حديثه ماذا؟ الحسن، مع أن الأصل في حديثه ماذا؟ الحسن. لكن لو تأملت بين الحدين، أعني الشاذ والمنكر، قلنا أن الصدوق يأتي في الشق الأول، في القسم الأول، أما القسم الثاني يدخل فيه ماذا؟ الضعيف من دونه. نعم. وهناك في المنكر قال وقد يعد منكر نعم ما تفرد مفرد الصدوق منكرا. هنا شرط آخر في وصف نكارة الصدوق حديثه بالنكارة، وهو ماذا؟ التفرد. لكن هنا الوصف بالشذوذ المخالفة، الوصف بالشذوذ لحديثه بالشذوذ ماذا؟ مخالفة. ووصف حديثه بالتفرد بماذا؟ بالنكارة. فلو اجتمع أن تفرد الصدوق مع المخالفة صار حديثه شاذا منكرا، صار حديثه شاذا منكرا. أعيد، في الشاذ لما قال ما خالف راويه الثقات، قلنا لفظة راويه يريد بها ماذا؟ الصدوق والثقة. هنا الثقة أو الصدوق ماذا فعل؟ خالف، أليس كذلك؟ خالف من هو أوثق منه، خالف من هو أوثق منه. وهناك في المنكر قال: وقد يعد مفرد الصدوق منكرا، فجعل تفرد الصدوق ماذا؟ منكرا، مع أن الأصل في أن حديث الصدوق أنه حسن كما تقدم مبحث الحديث الحسن، لكن يرد، وهذا لا يمكن يأتي في كل حديث في كل صدوق، يرد إذا تتبعت طرق الحديث وروى حديثا لم يتابع عليه غيره وتفرد عن المعروفين برواية ما لا يعرفه المعروفون من أصحابهم، فإذا كان كذلك فإن حديث يعتبر من القبيل المنكر، فإذا تفرد مع المخالفة صار ماذا؟ شاذا منكرا، بناء على هذا الحد صار شاذا ماذا؟ منكرا. التعبير، وأنتم تجدون هذا لو نظرتم في كتب العلل مثلا أو في كتب مثلا التي تعنى بروايات الضعفاء أو غيرهم، التعبير بالنكارة أكثر من الشذوذ، التعبير بالنكارة أكثر من الشذوذ، وإن كان الشاذ أيضا يستخدم. فلو تأملت في العلل لابن أبي حاتم أو العلل لعلي بن المديني أو العلل للدارقطني رحمه الله، أو تأملت أيضا في الكامل لابن عدي رحمه الله أو غيره من العلم، ستجد التعبير بالنكارة أكثر من ماذا؟ من الشذوذ، وإن كان الشذوذ يورد ويوجد ولكن على ماذا؟ على قلة بالنسبة إلى ماذا؟ كثرة ذكر المنكر، بالنسبة إلى كثرة ذكر المنكر، مع أنه الوصف هذا ينطبق على مخالفة الثقات أحيانا، يوصف ماذا؟ بالنكارة، يوصف ماذا؟ بالنكارة، بهذا الاعتبار المتقدم ذكره وما سيأتي إن شاء الله في مبحث المنكر. إذن الشذوذ على قسمين: المخالفة هذا قسم، التفرد قسم. فلو اجتمع أن خالف الثقة مع التفرد أو الصدوق مع التفرد صار ماذا؟ شاذا منكرا، أو شاذ بمرة، أو شاذ جدا، أو منكر جدا. نعم يرد هذا التعبير أحيانا، يرد. نعم. الحافظ أو الحفاظ الثقات المتقنين، الحفاظ الثقات المتقنين إذا تفردوا بحديث فإن حديثهم لا يوصف بماذا؟ بالشذوذ أو النكارة، لا يوصف. أنا أتكلم على الحافظ المتقن، لا أتكلم على الثقة المطلق فقط، يعني الثقة المتثبت الحافظ المتقن إلى آخره، كالأوزاعي وشعبة وسفيان وأمثاله، فلا يعتبر هذا من قبيل ماذا؟ الشذوذ في الغالب، إلا بالنظر إلى طرق الحديث، أو لا يوصف بالنكارة. وقد ذكر الحافظ الخليلي رحمه الله مراتب التفرد، تفرد الثقات في كتاب الإرشاد. نعم. وذكر أن حديث الحافظ الثقة المتقن لا يعتبر من قبيل ماذا؟ المنكر، لا يعتبر من قبيل ماذا؟ المنكر أو الشاذ. وعلى كل، فمسألة التفرد مسألة ماذا؟ فيها بحث وفيها دقة، ولعل في هذه الإشارات المتقدمة كفاية بحيث أن يستوعب المعنى المراد بماذا؟ بالتفرد. أما تفرد من لا يحتمل تفرده فهذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في ماذا؟ في تفرد الثقة. وتنبني على هذه مسألة وهي زيارة الثقة، تنبني على هذا مسألة ماذا؟ زيادة الثقة. نعم ليست هناك قاعدة كأن يقال زيارة الثقة مقبولة على الدوام، هذا قول ما قال به بعض العلماء وقال خطأ، ومنهم من ردها مطلقا وهذا غلط، ولكن الصحيح الذي عليه النقاد القطان وأحمد وغيرهم أن ينظر في كل حديث بحسبه وما تحتف حوله القرائن من ماذا؟ من ماذا؟ مما تدل على ثبوت خبره، على ثبوت خبره وقبول زيادته، وقبول زيادته. نعم نعم متى يكون إذا ما احتفت قرينة؟ قلنا متى يكون تفرد الصدوق منكرا؟ يعني نحن لا نريد أن ندخل في مبحث المنكرات، نريد أن ننتهي من الشاذ، لكن أجيب. ربطت بين الشاذ والمنكر في الصدوق لتعلقه بهما، لكن متى لا يكون منكرا؟ إذا روى عن الثقة أو عن الحافظ المعروف ما يعرفه أصحابه، ما يعرف عنه أصحابه، ولم يأتي بهذا بماذا؟ بما يخالف الرواية عنه. أما إذا روى عن المشهور أو المعروف ما لا يعرف أصحابه أو لا يتابع عليه، يعني كأن طبقات أصحاب الزهري مثلا 5 عند بعض الحفاظ كابن رجب وعند غيرهم 9 وفي اختلاف في تعيينه، على كل نتكلم على 5 طبقات أصحاب الزهري رحمه الله. الطبقة الأولى التي جمعت بين الحفظ والإتقان مع طول الملازمة، الطبقة الثانية التي جمعت بين الحفظ والإتقان مع قلة الملازمة، الطبقة الثالثة جمعت طول الصحبة مع ضعف في الحفظ، إلا في الحفظ دون الأولى ليس بحافظ ولا متقن، الطبقة الرابعة جمعت بين ضعف في الحفظ وقلة الملازمة، الطبقة الخامسة الضعفاء والمجهولين والهلكة. فلو جاءنا رجل من أهل الطبقة الثالثة مثلا فتفرد بحديث عن الزهري لا يعرفه أصحابه لا من الطبقة الأولى ولا الثانية قطعا يكون منكرا، فقد روى عن المعروف ما لا يعرفه المعروفون من أصحابه، ذلك أنهم جمعوا بين الإتقان مع طول الصحبة. فهمت؟ فلئن جاءنا من طبقة الرابعة اشتدت النكارة في حديثه، فلئن جاءنا في الخامسة صار شاذا بمرة أو منكر جدا واهي. واضح؟ هذا بارك الله فيك. الشاذ والمنكر يشتركان في ماذا؟ في تفرد الضعيف، لأنه في الشاذ قال من فرد من لا يحتمل تفرده أو لا يحتمل حاله قبول تفرده، وقال في المنكر من فرد الراوي الضعيف به، فإذا يشتركان في ماذا؟ في مطلق تفرد ماذا؟ الضعيف، سواء خالف أو لم يخالف، خالف أو لم يخالف. فإن تفرد مع المخالفة اشتد الوهاء واشتدت النكارة. نعم نعم نتكلم الآن على مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الصدوق لمن هو ماذا؟ أوثق منه. وهذا كما يقال بالمثال يتضح المقال، المخالفة مثال لمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مثال لمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ما أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد في المسند وابن حبان في الصحيح والبيهقي في الكبرى من حديث معمر بن راشد الأزدي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن، سئل عليه الصلاة والسلام عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوها، وإن كان مائعا فلا تقربوها. هذا الحديث بهذا التفصيل بين الجامد والمائع تفرد به، يعني ذكره وتفرد به معمر ابن راشد عن الزهري رحمه الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. والأئمة رحمهم الله من الحفاظ وأئمة النقد قد غلطوا معمرا، ممن غلطه في هذا الحديث وخطأه فيه ابن عيينة رحمه الله كما خرج ذلك الحميدي في مسنده، خرج تخطئة ابن عيينة لمعمر في المسند، وخطأه أيضا وغلطه البخاري رحمه الله وأبو حاتم والترمذي وغيرهم من الحفاظ، وأن معمرا رحمه الله قد شذ في هذا الحديث سندا ومتنا، سندا ومتنا، وبيانه بيان ذلك أن الحفاظ من أصحاب الزهري، الحفاظ من أصحاب الزهري رووه من غير تفصيل، رووا الحديث من غير ماذا؟ تفصيل بين الجامد والمائع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الفأرة تقع ماذا؟ في السمن، قال ماذا؟ ألقوها وما حولها، ما فيه ذكر إن كان جامدا وإن كان مائعا، فتفرد معمر رحمه الله بذكر هذا التفصيل، بذكر هذا التفصيل، فشذ عن أصحاب من؟ عن أصحاب الزهري فخالفهم، فهذا شذوذ في ماذا؟ في المتن. أما الشذوذ في الإسناد فإن الحفاظ من أصحاب الزهري كما تقدم كمالك وابن عيينة والأوزاعي وغيرهم من الحفاظ قد رووا هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة، فالحديث من مسند من؟ ميمونة، ومعمر جعله من مسند من؟ أبي هريرة رضي الله عنه، فغاير معمر في ماذا؟ في إسناده، فشذ رحمه الله، ولذا غلطه وخطأه الحفاظ، خطأه الحفاظ، خطأوه في الإسناد وخطأوه في ماذا؟ في متنه، خطأوه في ماذا؟ في الإسناد وخطأوه أيضا في المتن. فهذه مخالفة من ثقة وهو معمر لمن هو أوثق منه، من هذا الجمع من أصحاب من؟ الزهري، من أصحاب الزهري مالك وابن عيينة والأوزاعي وغيرهم، كلهم رواه على ماذا؟ على هذا الوجه، أعني من حديث ميمونة، من حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. ومثال لمخالفة الصدوق قلنا قوله ما خالف راويه الثقات، كلمة راويه تشمل ماذا؟ الثقة والصدوق، فهذا مثال للثقة لمعمر، مثال لمن؟ للصدوق الذي خالف من هو أوثق منه، الذي خالفه من أوثق منه. وهو حديث خرجه الترمذي في الجامع وأحمد في المسند والطحاوي رحمه الله في الشرح، من حديث محمد بن عمرو بن علقمة، محمد بن عمرو بن علقمة الليثي رحمه الله، عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار، يعني ما مسته النار فيه ماذا؟ الوضوء. هذا الحديث رواه محمد ابن عمرو ابن علقمة، وهو ماذا؟ صدوق، وهو ماذا؟ صدوق. لكنه رحمه الله قد خالف في هذا الحديث، اختلف في هذا الحديث على أبي سلمة، فرواه محمد هذا الذي تقدم عنه عن أبي هريرة، وخالفه فيه الزهري ويحيى ابن أبي كثير اليمامي، خالفه الزهري ويحيى ابن أبي كثير اليمامي، فروياه روى الحديث عن أبي سلمة عن سفيان ابن سعيد، عن أبي سفيان عن أبي كما روى عن أبي سلمة عن أبي سفيان سعيد ابن الأخنس عن أم حبيبة، عن أبو سلمة يرويه عن من؟ عن أبي سفيان سعيد ابن الأخنس، وسعيد يرويه عن من؟ عن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه. فهذان قد جعلاه من مسند ماذا؟ مسند أم حبيبة، ومحمد بن عمرو قد جعله من مسند من؟ من مسند من؟ من مسند أبي هريرة. فخالف محمد بن عمرو الثقات من أصحاب من؟ أبي سلمة الزهري ويحيى. وترجيح روايتهم على رواية محمد بن عمرو من وجوه، الوجه الأول أن يحيى اليمامي والزهري هما أحفظوا وأتقنوا وأوثقوا من محمد بن عمرو، من محمد بن عمرو خاصة، وأن محمد بن عمرو تكلم في حفظه، تكلم في إيش؟ في حفظه. والوجه الثاني أن يحيى والزهري من أثبت أصحاب أبي سلمة، أثبت الناس في أبي سلمة، أثبت الناس، من أثبت الناس في من؟ في أبي سلمة رحمه الله. فلا يقوى محمد بن عمرو في مخالفتهم، خاصة، وهذا وجه ثالث إذا أردنا أن نقول، خاصة وأن محمد بن عمرو تكلم في روايته عن أبي سلمة خاصة، تكلم في روايته عن أبي سلمة ماذا؟ خاصة. فهذا كله يظهر لك به أن رواية محمد بن عمرو بالنسبة في مخالفتها ليحيى والزهري تعتبر ماذا؟ شاذة. شاذة، نعم، لأنه خالف ماذا؟ خالف الثقات، من هم أوثق منه. يعني لو خالفه الزهري وحده لكفى، فكيف به وقد خالف من؟ قد خالف الزهري ومعه من؟ ومعه من؟ يحيى ابن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير اليمامي رحمه الله جميعا. ولهذا الحفاظ رحمهم الله قد نصوا على أن هذا الحديث ماذا؟ شاذ. نعم. أيضا مثال ثاني في مخالفته، في مخالفة الصدوق لمن هو أوثق منه، أيضا حديث مخرج في السنن وغيره من رواية محمد بن عمرو، أيضا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة: لا عمرا، لا عمرا، فمن أعمر شيئا فهو له، فهو له. حيث خالف رحمه الله في هذا الحديث يحيى ابن أبي كثير اليمامي، وخالف أيضا الزهري، خالفهما أيضا، حيث جعله من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وإنما رواه الزهري ويحيى عن أبي سلمة عن جابر، فجعلوه من مسند من؟ جابر، فجعلوه من مسند جابر. فمخالفته لهم لا تقوى لما تقدم، مخالفته لهم لا تقوى لما تقدم. وحكم الحفاظ كالدارقطني والمزي رحمه الله بخطأ محمد بن عمرو، واستدلوا على خطئه برواية يحيى وبرواية الزهري، وهذا يدلك على أنها رواية ماذا؟ على أنها رواية شاذة. نعم. أما قوله رحمه الله: أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، كما قلنا تفرد من؟ الضعيف. تفرد ماذا؟ الضعيف. فمثال تفرد من لا يحتمل تفرده، مثال تفرد من لا يحتمل تفرده، ما روى أبو داود والترمذي، ما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي في الكبرى من حديث الحارث ابن وجيه عن مالك بن دينار عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، ما رواه الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تحت كل شعرة جنابة. الحديث تحت كل شعرة جنابة إلى آخر الحديث. هذا الحديث تكلم عليه الحفاظ والأئمة، فقال أبو داود بعد أن رواه، قال: الحارث بن وجيه، الحارث، لا اعطيه، ناوله بدل أن ترمي، ناوله، ما يحسن هذا الرمي والقذف، هذا ما يحسن، ناول. الحارث ابن وجيه، قال فيه أبو داود رحمه الله بعد أن روى الحديث، قال: الحارث ابن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف، حديثه منكر وهو ماذا؟ وهو ضعيف. أيضا قال الترمذي بعد أن رواه: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه. يعني حديث من؟ الحارث ابن وجيه. احفظوا هذه الأمثلة سنسأل فيها إن شاء الله. نعم، الحارث قال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك. شيخ ليس ماذا؟ ليس بذاك. وروى عنه غير واحد من الأئمة، روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار. إذن تفرد من لا يحتمل تفرده، أو ليس كذلك؟ نعم، تفرد من لا يحتمل تفرده، هذا كلام الترمذي، انتهى كلامه. قال: وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار. أيضا حكم البيهقي بتفرد الحارث بن وجيه عليه، تفرد حكم البيهقي بأن الحارث بن وجيه تفرد به، وأسند عن ابن معين أنه قال: ليس حديثه بشيء. ثم قال أعني البيهقي: وأنكره غير واحد من الحفاظ، وأنكره غير واحد آسف قال وأنكره غيره أيضا من أهل العلم، أنكره غيره أيضا من أهل العلم كالبخاري وأبي داود السجستاني وغيرهما. ثم ذكر أن الحديث سوى أنه تفرد قد عارض واختلف فيه. قال: وإنما يروى عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هذا وجه ثاني الآن. وأيضا قال: وعن الحسن عن أبي هريرة موقوفا، وعن النخعي قال، يعني مقطوعا على النخعي، يعني فيه اختلاف بين الرفع وماذا والإرسال، الوصل والإرسال، والرفع والوقف، وكذلك القطع، كلها فيه أشار إليها من البيهقي بهذا القول. فالتفرد بالرفع بهذا الإسناد تفرد به من؟ الحارث. تفرد به من؟ الحارث. وكذلك حكم بتفرد الحارث أبو نعيم في الحلية، تفرد حكم أبو نعيم في الحلية بأن الحارث قد تفرد بالحديث. وقال العقيلي: له غير حديث منكر، له غير حديث منكر، يعني أكثر حديثه منكرة، وهذا الذي ذكره وله غيره وسواه. وحكم بنكارته أيضا أبو حاتم، وضعف الحارث ابن وجيه. ولذا عد الحافظ ابن عدي رحمه الله هذا الحديث في مناكيره، عده في ماذا؟ في مناكيره في كتابه الكامل. والحديث قد ضعفه الشافعي من قبل، والدارقطني وابن حجر وعليه. فمثل الحارث بهذه المرتبة وهذا الضعف لا يحتمل ماذا؟ تفرده. فتفرده يعتبر شاذا ويعتبر منكرا بناء على الحد، بناء ماذا؟ أنا قلت لكم فيما تقدم أن استخدام النكارة كثيرة في ألفاظ ماذا؟ أهل العلم، والشذوذ ماذا؟ قليل. ومثال هذا الذي معنا، هؤلاء أكثر الأئمة حكموا على الحديث بماذا؟ بالنكارة، ممن تقدم نقله عنه. نعم، ولو جئنا طبقنا هذا الحديث وهذا المثال على هذا الحد الذي ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله لصدق ولم يصدق؟ لصدق، وأيضا يصدق على المنكر، فهو شاذ منكر. شاذ ماذا؟ منكر، شاذ منكر. وهناك أمثلة أخرى نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه المقذوفة من هنا وهناك، هذه المقذوفات هذه صارت راجمات. يقول السؤال أننا يعني سبق أن ذكرت أننا سنذكر أو أنني سأذكر ما يقبل في باب الاعتضاد، ولعل هذا نعم يعني تقدمت الإشارة إليه غير مرة، أن باب الاعتضاد والانجبار هو باب ماذا يعني لا بد من النظر فيه في تقوية الأحاديث الخاصة التي فيها ماذا كلام أو الضعيفة. ولذا قال الناظم: الاعتبار صبر كما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه، هل شارك الراوي سواه فيه. وهذا هو المراد بماذا؟ بالاعتبار والنظر والنظر في العواضد. فهل يقبل كل حديث في باب الاعتضاد؟ لا، الشرط في باب الاعتضاد أن لا يكون الحديث شديد الضعف، شديد ماذا؟ الضعف. فلو كان عندنا الحديث فيه ضعف يسير، كمثلا أن يوجد فيه مثلا راو مثلا مستور أو مجهول، وأردنا أن نقويه فلا لابد أن يكون العاضد ماذا يعني ضعفه يسيرا مثله أو أعلى منه قليلا، ولا يكون أنزل وأشد. فإذا كان الضعف شديدا لا يمكن أن يقوي ويتقوى، لأن الشرط التقوية أن لا يكون الضعف ماذا شديدا. وانتبه، لا يقبل في باب الاعتبار من تكلم في عدالته وقدح في وطعن في عدالته كما تقدم معنا. فباب القدح في العدالة باب لا يتسمح فيه أبدا عند أهل الحديث. يتسمحون في باب الحفظ ما لم يفحش، ما لم ماذا يفحش، أما في باب العدالة فلا يتسمحون أبدا. فلا يمكن أن يقوي الشاذكوني سليمان مع حفظه وتقدمه على أحمد رحمه الله وغيره من أهل عصره في الحفظ، لا يقوي أي حديث جاء لأنه كذاب مطعون في عدالته رحمه الله، فلا يقبل في هذا الباب. وكذلك عبد الملك بن عقدة وغيره من الحفاظ، ولكنهم سقطت عدالتهم، سقطت عدالتهم، فهذا لا يقبل. فلا السارق ولا المتهم بالكذب ولا الكذاب ولا الذي ماذا يعني يكذب في حديث الناس أو إلى آخره، هؤلاء كلهم لا يقبلون في باب ماذا الاعتبار أو الاعتضاد. فاحش الغلط جدا، كثير الخطأ والأوهام، مطروح الحديث متروكه، هذا أيضا لا يقوي ولا يتقوى. واهي الحديث لا يقوي يتقوى، من كان حديثه من كان ضعفه ماذا يسيرا يدخل. وشرط ثاني أن لا يكون الحديث المقوي أو المقوى، أن لا يكون الضعف فيه على شرط متواليا، يعني فيه أكثر من علة، وهذا سبق أني نبهت عليه. توالي العلل وتوالي الضعف في الإسناد يزيد ماذا الإسناد ضعفا، وتحتاج إلى عاضد أقوى كلما اشتد الضعف أو ازداد، احتاج إلى أمر عاضد أشد وأكبر وأقوى وهكذا، وكلما خف خف طلب ماذا الشاهد. نعم، هناك رسالة في هذا الباب الأخ مرتضى الزين اسمها مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الضعيفة والحسنة، لا بأس بها، رسالة طيبة. نعم، قال: ما الفرق بين المتصل والمسند؟ ما الفرق بين المتصل؟ من يجيب على هذا السؤال؟ من يجيب على الفرق بين المتصل والمسند؟ نعم، المتصل لا يشترط فيه الرفع، والمسند يشترط فيه ماذا؟ الرفع. قلنا الفرق لو تأملت في الحدين ظهر لك الفرق. الاتصال كما قال عندكم الحافظ الذهبي رحمه الله: ما اتصل سنده وسلم من ماذا؟ من القطاع. قلنا اتصل سنده ظاهرا، هل شرط في الاتصال الرفع ام لم يشترط؟ لم يشترط. اما المرفوع قال ماذا فيه؟ المسند اسف ماذا قال؟ ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الاسناد متصل ظاهرا، الاسناد متصل ظاهرا، وكذلك فيه ماذا؟ الرفع، فيه الرفع. فكل مسند متصل ولا عكس، ولا عكس. فإذا اتصل الاسناد وفيه الرفع سار مسندا متصلا، صار مسندا متصلا. نعم. يقول ابن حزم: لا يرى صحة هذا الحديث مطلقا. الفأرة، أنا لا أدري عن كلام ابن حزم رحمه الله هذا هل هو صحيح أو غير صحيح. أما حديث الفأرة وقوعها في السماء فحديثه في الصحيحين هو ثابت، فلا عبرة بمخالفتك إن صح عن ذلك عن ابن حزم. يقول: ما وجه الموافقة أو المخالفة في التعريفات لما ذكره الذهبي الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أولى منه؟ ولعله يقصد مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والمنكر مخالفة الضعيف للثقة. وهذا الحد ذكره من؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله. وبالتأمل يظهر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يخص الشاذ بماذا؟ بمخالفة المقبول لمن هو أولى منه. أما التفرد فلا يدخله في حد الشاذ، التفرد لا يدخله في حد الشاذ. والمنكر مخالفة الضعيف للثقة أو لمن هو أوثق منه. فالمنكر عنده ماذا؟ شرط فيه المخالفة دون ماذا؟ التفرد. ولكن الذهبي رحمه الله بالذي تقدم المخالفة مع القسم الثاني التي هي ماذا؟ التفرد. نعم. ما شاء الله، هذا يعني كتب كتاب هذا، متى يقرأ هذا؟ اختصروا. يقول: ما ذكر في طبقات الزهري مما لا يعرف في الطبقة الثالثة أو الثانية أنه منكر قطعا، هل هو نظري أم يمكن تطبيقه في الواقع؟ قلت لك: التطبيق ليس لأحد الناس، التطبيق في هذا ليس لأحد الناس، لا بد من شرط أن يجمع بين الأهلية والآلية. التطبيق النظري أو العملي، كل حديث ورد ينظر فيه ويتأمل في أمره، يتأمل في أمره وينظر في كلام الأئمة وحكمهم عليه. نعم. والباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، والحديث إذا لم أروي من 100 وجه فأنا فيه يتيم، والحديث إذا لم أروي من 70 وجها فلم أستوعبه، يقوله يحيى وغيرهم. أما الاستناد إلى أن كثيرا من الروايات قد ضاع مع ما ضاع، فهذه نعم ضاعت بعض الروايات وحفظت أخرى، ولكن نحن نقول لا تجزم بمجرد أنك نظرت في الستة أو في التسعة أو في الاثنى عشر أو في الخمسة عشر وتغفل الأجزاء والمشيخات والكتب والمصنفات والمسانين والمعاجم والمستدركات بحجة أنها ماذا؟ أنها بعيدة المنال أو صعبة الميراث. لا، وهذا ليس لكل أحد. نعم يمكن تطبيقه إذا وجد، يمكن ويوجد في مثل هذا تطبيق، لكن ليس لكل أحد. تعريف الشاذ ما خالف راويه الثقات، فأتى لفظ الثقات جمعا، فهل يشترط أن يكون مخالف لجمع من الثقات؟ لا، هو لا يقصد به الجمع لمن هو أوثق منه كما تقدم، وإنما يريد به ماذا؟ يريد به الجنس، يريد به ماذا؟ الجنس لا الجمع. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المصنف رحمه الله: المنكر، وهو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. تقدم الكلام عن الشاذ، وهو قول المصنف رحمه الله: ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. وضربنا أمثلة للشاذ مما خالف راويه في الثقات ومن فرد به من لا يحتمل تفرده. وعقب بعد ذلك بقوله المنكر، وهو من فرد الراوي، وهو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا، قد يعد مفرد الصدوق منكرا. الحد هذا نوع الرابع عشر من أنواع علوم الحديث التي ضمنها الحافظ الذهبي رحمه الله كتاب الموقظة، وهو المنكر. فحده بقوله: وهو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. فالأصل في المنكر عنده تفرد الضعيف، تفرد الضعيف، أو تفرد من لا يحتمل تفرده، أو تفرد من لا يحتمل تفرده، والذي لا يحتمل تفرده هو الضعيف. فلا يشترط في المنكر عنده ماذا؟ المخالفة. فإن وقعت المخالفة مع التفرد اشتدت النكارة، إذا وقعت المخالفة مع التفرد اشتدت النكارة. وقوله وقد يعد مفرد الصدوق منكرا، هذا يظهر لك أن الأصل في حديث الصدوق عدم النكارة، لكن قد يرد في حديثه أن يوصف بأنه منكر، قد يوصف بأنه ماذا؟ منكر، كأن ينفرد بحديث عن جمع من الحفاظ، عن حافظ من الحفاظ ممن يجمع حديثه، ممن يجمع حديثه، يعني واسع الرواية كثير الأشياخ يجمع حديثه، فيتفرد به هذا الصدوق ويخالف في ذلك أو يغاير في ذلك أصحابه الثقات، فإنه والحالة هذه يعتبر ما ينفرد به ماذا؟ منكرا. خاصة كما قلت إذا كان الذي تفرد عنه بالرواية ممن يجمع حديثه، ممن يجمع حديثه بمعنى واسع الرواية كثير الأشياخ، كثير الأشياخ. ولهذا قال مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: فأما من تراه يعمد لمثل الزهر في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل حديثه أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما، يعني يقصد بهذا الزهري، يقصد به الزهري وهشام، قال: وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، غير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. وهنا يعتبر ما ينفرد به منكرا، لأنه تفرد بالرواية عن الحافظ المكثر المتقن وله أصحاب يعنون بحديثه فينفرد بأحاديثه عن غيرهم، فهذا لا يقبل حديثه. زد على هذا أنه لم يشارك أصحاب ذاك الراوي في الصحيح من حديثه، في الصحيح من حديثه، فمثل هذا يعل حديثه، مثل هذا يعل حديثه، يعل حديثه. وسبق في حديث الشاذ أن ضربنا مثالا لتفرد من لا يحتمل تفرده، ضربنا مثالا لتفرد من لا يحتمل تفرده، وكذا ضربنا مثالا بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وكذلك ضربنا مثلا بحديث أو لمخالفة الصدوق لمن هو أوثق منه. فلعلي أستحضر معكم مثالا في مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، من يذكر المثال الذي ضربنا به هذا العنوان؟ مثال لمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، من يذكر؟ ما تذكرون؟ أقرب لكم حديث، حديث معمر بن يسار، معمر بن يسار، نحن هكذا قلنا، معمر بن راشد، ما في معمر بن يسار، نعم أيوة. ما هو حديثه في السمن؟ نعم. وبهذا ماذا فعل معمر؟ الرواة عن من؟ أيوة، منهم، نعم، من غير تفصيل، من غير تفصيل روى الحديث، يعني من غير تفصيل، يعني يكتفى بهذا، لكن لا بد من المراجعة، بارك الله فيكم، لا بد من المراجعة. أما هكذا تمر الأمثلة من غير بيان، لذلك تختلط هذه الاصطلاحات وهذه الحدود على بعض الناس في عدم الفهم. ونمثل أمثلة للمنكر في تفرد الضعيف، في تفرد الضعيف، وسبق هذا في المنكر في الشاذ في تفرد من لا يحتمل تفرده، ومثلنا بحديث تحت كل شعرة جنابة، وأنه تفرد به الحارث بن وجيه، الحارث بن وجيه. وأيضا مثال آخر وهو تفرد الضعيف مع المخالفة، ذاك تفرد الضعيف من غير مخالفة، وهنا تفرد مع المخالفة، تفرد مع المخالفة، وهو ما رواه البزار في مسنده وابن عدي في الكامل من طريق سليمان بن داود عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حق الزوج على زوجته، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حق الزوج على زوجته، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من حقه أن لو سال دما وقيحا فلحسته، يعني لحست الدم والقيح ما أدت حقه. نعم. ثم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو حديث منكر جدا، حديث نعم الإسناد قلنا هو من أخرجه البزار وابن عدي في الكامل من حديث سليمان بن داود عن يحيى ابن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قلت أن هذا الحديث ماذا؟ منكر جدا، و في النكارة فيه من وجهين، التفرد مع المخالفة، التفرد مع المخالفة، فإنه قد تفرد بالحديث سليمان بن داود، سليمان بن داود وهو واهن، تكلم فيه الحفاظ وضعفوه جدا فتفرد بهذا اللفظ، وخالف في هذا الحديث من هو أولى منه وهو محمد بن عمرو بن علقمة، تفرد بهذا وخالف محمد بن عمرو بن علقمة فيما خرجه الترمذي وغيره. نعم. فإنه قد رواه رحمه الله ولم يذكر حديث أبي هريرة، ولم يذكر فيه ماذا؟ ولم يذكر فيه أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن قال يعني الدم والقيح والصديد والأحس ماذا ذلك، وإنما ذكره رحمه الله ورواه بقوله لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فهو قد تفرد بهذه الزيادة وخالف فيها محمد بن عمرو بن علقمة، ولذا حكم وحكم على هذه بالنكارة جدا. ومما يدل على أن هذا الحديث منكر جدا أنه مخالف للأحاديث الصحيحة، فلا يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المرأة هذه بعد أن قال لها النبي عليه الصلاة والسلام بناء على هذا الحديث ما قال، قالت والذي بعثك بالحق نبيا، أو كما قالت لا أتزوج ما بقيت الدنيا، لا أتزوج ما بقيت الدنيا، فهذا أيضا يدل على النكارة. ووجه ذلك أنه لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع منها هذا القسم، يسمع منها هذا القسم فيقره ولا ينكر عليها، وقد جاء في الصحيحين حديث الثلاثة الذي قال أحدهما أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما الثاني قال فأستيقظ ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء، فخطب فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال من رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الحديث متضمن للمخالفة من وجهين، مخالفة الراوي ومخالفة الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مسلك صحيح في تعليل الأحاديث وبيان نكرتها، أقول هذا مسلك صحيح في تعليل الأحاديث وبيان نكارتها أو شذوذها، نبه عليه الحفاظ كالإمام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز وغيره من أهل العلم، فإنهم يعلون أخبار بعض الرواة ممن لا يحتمل منهم مثل هذا التفرد، يعلونها بمخالفتها لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث، من ماذا؟ من الأحاديث. نعم. ومن ذلك إعلال بعضهم، والشيء بشيء يذكر، حديث سلمة بن المحبر من كانت له حمولة تأوي به إلى شبع الحديث، قال الحفاظ بأن هذا الحديث منكر وهو معلول، لأنه يعني هذا الحديث في الصائم الذي كانت له حمولة تأوي به إلى شبع، سيرجع إلى مكان ويصل فيه إلى موطن فيه طعام يقينا فليصم، هكذا الحديث يعني فيه إيجاب ماذا؟ الصوم. فعلله الحفاظ، عللوا هذا الحديث من وجوه أنه تفرد به عبد الصمد ورواه عنه ابنه حبيب بن عبد الصمد، وكلاهما متكلم فيه، ومنهم من قال بأنه مجهول أي عبد الرحمن عبد الصمد. وأيضا عللوه بأنه مخالف لما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من التخيير للصائم بين الصوم وماذا والفطر، مخير كما جاء في حديث أنس وغيره في الصحيحين وغيرهما، فأعلوا هذا الحديث بمخالفته لماذا؟ للأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مثال للمنكر، لأنه تفرد به سلمة بن المحبق وهو مجهول، وهو ماذا؟ مجهول متكلم فيه. نعم. فإذا حديث سليمان بن داود الذي معنا حديث كما قلنا منكر جدا. لماذا صار منكرا جدا؟ نعم. للتفرد وللمخالفة. تفرد من؟ سليمان بن داود وهو واهن، وخالف في هذا راوي، وخالف في هذا الصحيح من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الراوي الذي خالفه أوثق منه وهو محمد بن عمرو بن علقمة، وخالف أيضا الثابت في الصحيحين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لا يمكن أن يقر مثل هذه المخالفة، تحلف بين يديه والذي بعثك لا أتزوج ما بقي في الدنيا، هذا منكر. هذا ماذا؟ هذا منكر. مع أن حديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، هذا حديث ثابت في الصحيح، حديث ثابت صحيح، حديث معاذ وحديث عائشة وأبي هريرة جاء من طرق عديدة. نعم. فهذا مثال لتفرد الضعيف مع المخالفة. ومثال آخر حديث خرجه الترمذي في الجامع وأحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف من طريق ابن فضيل محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن، حديث من طريق محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمه، عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق علي: لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. هذا الحديث خرجه الترمذي وأحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف من طريق ابن فضيل محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق علي: لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. نعم. هذا الحديث منكر جدا، ونكارته تفرد جماعة من الضعفاء به، تفرد جماعة من الضعفاء به، فإن عبد الله بن عبد الرحمن ضعيف ومتكلم فيه جدا، وأما مساور الحميري وأمه فمجهولان، يعني عندنا راو ضعيف ومجهولان الذي هو مساور وأمه، فهذا تسلسل بالتسلسل بماذا؟ بالعلل، ضعيف يروي عن مجهول والمجهول يروي عن مجهول، ولذا حكم أهل العلم بأن هذا الحديث منكر جدا أو شاذ بمرة، شاذ بمرة. نعم. نعم. يعني يوصف بالاقتراح لتسلسل الضعفاء، لكن هو مثال للتفرد الضعيف، يعني يصح أن يوصف بهذا، ولهذا يمثلون به أيضا، يمثلون به. نعم. مثال تفرد الصدوق الذي قال فيه الحافظ الذهبي: وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. انتبه أن يكون هذا هو الديدن في كل حديث تقف عليه عن صدوق فتقول فيه ماذا؟ هو منكر. لا، الحال فيه كما تقدم من كلام الإمام من؟ مسلم رحمه الله. وإلا فالأصل في حديث ماذا؟ الصدوق أن يكون ماذا؟ حسنا، أن يكون حسنا، إلا إن احتفت به القرائن دلت على أنه ماذا؟ منكر. ومن تلك القرائن تفرده عن الثقات الذين يجمع حديثهم ويتفرد بذلك عن أصحابهم، عن أصحابهم. قلت مثال هذا ما خرجه الدارقطني في السنن، ما خرجه الدارقطني في السنن من رواية أبي بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن قتادة، ما رواه الدارقطني في السنن من رواية أبي بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن البصري عن قتادة، عن قتادة عن عبادة، آسف بدون قتادة، ما رواه أبو بكر بن عياش عن الحسن عن عبادة، عبادة بن الصامت وأنس، عن عبادة وأنس مجتمعين، عن عبادة وأنس مجتمعين مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا. حسن، الحسن يرويه عن عبادة وأنس مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما وزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل. هكذا، آسف، ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، وما كيل الوزن والمكيل فمثل ذلك، وإذا اختلف النوعان فلا بأس به. الحديث مرة أخرى: ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، وإذا اختلف النوعان فلا بأس به. الدارقطني رحمه الله يقول: لم يروه غير أبي بكر عن الربيع، لم يروه غير أبي بكر عن الربيع هكذا، يعني جعله من حديث الحسن عن عبادة وأنس باللفظ المذكور آنفا. قال: لم يروه غير أبي بكر عن الربيع هكذا. وخالفه جماعة فرووه عن الربيع عن ابن سيرين عن عبادة وأنس، وخالفه جماعة فرووه عن الربيع عن ابن سيرين عن عبادة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ غير هذا اللفظ، بلفظ غير هذا اللفظ. انتهى كلام من؟ الدارقطني رحمه الله. وهذا الحديث أيضا قد رواه البزار في المسند من طريق الربيع بن صبيح، من طريق الربيع بن صبيح عن محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين عن عبادة وأنس بلفظ مرفوعا بلفظ: الذهب بالذهب مثلا بمثل. قلت أن هذا الحديث رواه البزار من طريق الربيع بن صبيح عن ابن سيرين عن عبادة وأنس مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب مثل، والفضة بالفضة لن بمثل. قال البزار: لا نعلمه رواه عنه، لا نعلم رواه عنه إلا الربيع بن إلا الربيع، يقصد الضمير في عنه يرجع إلى ابن سيرين، لا نعلم رواه عنه إلا الربيع، وإنما يعرف عن محمد عن مسلم ابن يسار عن عبادة. نعم، إنما يعرف عن مسلم عن محمد ابن مسلم عن وإنما يعرف عن محمد عن مسلم ابن يسار عن عبادة، عن عبادة بن الصامت، وإنما يعرف عن محمد عن مسلم ابن يسار عن عبادة، يعني هناك واسطة وهو من؟ مسلم ابن يسار، وأنه محفوظ من حديث عبادة وليس من حديث أنس. انتهى الكلام، كلام البزار رحمه الله. الحمل في هذا الحديث كما ترون في اختلافه ومتنا، الحمل فيه على الربيع بن صبيح، الحمل فيه على الربيع بن صبيح وليس على أبي بكر بن عياش، فإن أبا بكر بن عياش وثق ساحبه صحيح الكلام، أما الربيع ابن صبيح فإنه قد تكلم فيه وضعفه جماعة من أهل العلم كابن معين مرة وابن سعد والنسائي وغيرهم من أهل العلم قد ضعفوه، ومنهم من قال بأنه لا بأس به صالح كما قاله الإمام أحمد، وقال أبو زرعة الرازي شيخ صالح صدوق، وأما ابن المديني قال صالح ليس بالقوي، ولذلك قال الذهبي رحمه الله فيه في ترجمته في الكاشف قال صدوق، قال ماذا؟ قال صدوق، وأما الحافظ ابن حجر قال صدوق سيء الحفظ، سيء الحفظ. وهذا يدلك مما تقدم أن الرجل في نفسه صدوق فيه صلاح وعبادة وتعبد، إلا أنه ماذا؟ ليس بالحافظ، ليس بالحافظ الذي يحتمل تفرده، وإن كان صدوقا لكن مثله ليس بالحافظ، هذا الاضطراب يدل على ماذا؟ على وجود الخلل. ولذا عد هذا الحديث في مناكيره، عد هذا الحديث في ماذا؟ في مناكيره، فصح أن يكون مثلا لتفرد الصدوق بالحديث المنكر، بالحديث المنكر. واضح هذا؟ نعم. الشيخ الإشكال كلام الدارقطني إنه جاء عن يعني خالفه جماعة، نعم، عن عبادة وعن أنس، جعلوه عن عبادة وأنس، نعم. ولذلك هذا يدلك على أن الاختلاف ليس منه، ليس من أبي بكر بن عياش. الحمل في هذا الاختلاف، الحمل في هذا الاختلاف على من؟ على الربيع، بدليل إخراج البزار له من طريق غير طريق أبي بكر بن عياش. الحديث الذي خرجه البزار ليس من طريق أبي بكر بن عياش، ولذا كلام البزار أدق من كلام الدارقطني رحمه الله، كلام البزار أدق من كلام الدارقطني رحمه الله. فنحن طبعا نذكر هذا على وجه الاختصار، وإلا فمن خرج الحديث وعمل فيه جيدا يتضح له صحة ماذا؟ ودقة كلام البزار رحمه الله. فإن البزار رحمه الله قد حمل هذا الحديث الربيع، وهو أولى بالتحميل من أبي بكر بن عياش، وهو صحيح الكتاب ثقة ساء حفظه لما كبر، أما الربيع في أصله متكلم فيه، متكلم ماذا؟ جماعة كما قلنا ابن معين في رواية عنه والنسائي وابن سعد وجماعة من الحفاظ يضعفونه مطلقا. ابن المديني قال شيء صالح ليس بالقوي، ليس بالقوي، صالح في نفسه لكنه ليس بالقوي، بمعنى يحتمل حفظه وليس بالحافظ، ليس بالحافظ. نعم، على كل يعني هذا مثال يصح في باب الحديث الذي تفرد به الصدوق وهو ماذا؟ يعد في المنكر. يعد في المنكر. وهذا الباب إنما يعني يستظهر أكثر بالتمرس، أي نعم بالتمرس والدربة، لا أنه يعني في مثال أو مثالين أو ثلاثة يكتفى به. وهذه الأمثلة نضربها من باب التقريب حتى يفهم كلام من؟ كلام الحافظ الذهبي على أي وجه ينزل، على أي وجه ينزل. نعم. إذن الأمثلة التي مرت معنا سواء في الشاذ أو المنكر تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. نعم. ما مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وقال ثلاثة أقسام نعدها الآن. مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. نعم. الصدوق. مخالفة الصدوق لمن هو أولى منه. من لا يحتمل التفرد. الضعيف. ومن مثال للتفرد أو للمخالفة؟ لا التفرد. تفرد بل لا يحتمل تفرده، هذه ثلاثة. مخالفة من الضعيف لمن هو أولى منه مع التفرد، أليس كذلك؟ تفرد الصدوق الذي يعتبر منكرا صارت كم؟ خمسة. خمسة أمثلة طبقنا عليها الأمثلة التي تقدمت. نعم. قال الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند، والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين. وينبغي تنبه أنه قد يطلق أحيانا لفظ المنكر على الحديث الموضوع، يطلق هذا أعني ماذا؟ المنكر على الحديث ماذا؟ الموضوع. ومثاله ما خرجه الخليلي في الإرشاد وابن الجوزي في الموضوعات من طريق محمد بن الحسن بن زبالة قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افتتحت البلاد بالسيف وافتتحت المدينة بالقرآن. هذا المثال خرجه الخليلي كما قلت في الإرشاد وابن الجوزي في الموضوعات. قال الخليلي عقبه لم يروه عن مالك إلا محمد بن الحسن بن زبالة وليس بالقوي، لكن أئمة الحديث قد رووا عنه هذا وقالوا هذا من كلام مالك نفسه، فعساه قرئ على مالك حديث آخر عن هشام بن عروة فظن أنها أن ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فحمله على ذلك. هذا كلام من؟ كلام الخليل رحمه الله، يعني أنه دخل عليه كلام مالك في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استفاده من رواية الأئمة لهذا الكلام عن مالك ولم يرفعوه، ورفعه محمد الحسن ابن الحسن بن زبان. أما ابن الجوزي فإنه قال أحمد يعني ابن حنبل هذا منكر لم يسمع من حديث مالك ولا من حديث هشام، إنما هذا قول مالك لم يروه عنه أحد، قد رأيت هذا الشيخ يعني محمد بن الحسن كان كذابا، فوصف حديثه بماذا؟ بالمنكر. وصف حديثه بماذا؟ بالمنكر. فينبغي أن يتنبه. نعم.